وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلَا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وغرفت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل يرونكم أو ينصرون فكبكبوا فيها وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا طبيب حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ما لنا من شافعين ولا طبيب حميم فلو أن لنا كرة فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية